الهوس الأول. كلمة هوس قبطية تعني تسبيح، والهوس الأول ترتيل للإصحاح 15 من سفر الخروج، وهو تسبحة بني إسرائيل بعد عبورهم البحر الأحمر وغرق فرعون وجنوده. فكما خلص موسى بني إسرائيل من فرعون وأغرقه بعبوره البحر الأحمر، هكذا خلصنا ربنا يسوع المسيح من عبودية الشيطان وهزمه بصليبه وأعطانا هذه النصرة بالمعمودية. عندما ترنم بهذه الكلمات تذكر أنك أنت المولود من أعماق المياه، فأنت من تلك الجماعة المقدسة العابرة من لجج الموت إلى الحياة الأبدية. أمين الليلويا كريال إيسون، كريال إيسون، كريال إيسون. حين تنسبح موسى وبنو إسرائيل بادين تسبح للرب وقلبا نسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. أدبار إسرائيل وطرحهم في البحر، موعدي وسفري صار لي خلاصا. هذا هو إلهي فمجده إله أبي فأرفعه. الرب مكسر الحروب، الرب اسمه مركبة فرعون وكل قوتي ترحم في البحر. ربانا منتخبين ذي سالت جنبات غرقهم في البحر الأحمر. قطاب الكاهن لمسوا إلى العمق مثل الحجر. يمينك يا ربي تمجدت بالقوة، يدك اليمنى يا إلهي أهلكت أعداءك. بكسر مجدك أسحبت الذين قاموا لدى أرسلت غضبك فأكلهم مثل الهاشم. وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل السر وغمغت الأمواج في وسط البحر. قال عدوي إني أسرع ما يطلب وقصني من غيرهم وأشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط. أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة. من يشبهك في الآلهة يا رب؟ من يشبهك ممجدا في عجبا منك بالمجد صالحا عجائب. فددت مينك عبد العزهم الأرض، فديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته تعزيتك إلى موضع راحة قدس. سمعت الخمم وغلبات والماقات أهل السكان فلسطين. في ناس أسرعوا لك أدوم ورؤساء وابيين أخذتهم الرعدة. لما كل سكان وآتت عليه بالرعد والحوض. بقصر ساعدك فليصيروا كالحجر حتى يكتاش شعبك يا رب، حتى يكتاش شعبك هذا الذي اقتنيناه. الأمة اغرسهم على جبل في رزاك وهي مسجد المعد هذا الذي صنعته يا رب. موضعك المقدس يا رب الذي أعدت فداك يا رب، تملك منذ الأزل والأنواع إلى الأبد. أهدافك تهل إلى بحري فرعون ومنجبات وفرسان. والرب غمرهم بماء البحر، أما بنو إسرائيل فكان يمشون على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الكهف بيدها وطارت في إسرائيل وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. الفارس ولك بالفارس تراهما في البحر فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. Oh. وقم بخير الصوت بجود الله.